بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا في السيرة النبوية عند قصة أصحاب الفيل، وهنا استدراكات. الاستدراك الأول في قول عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، بكسر الحاء، وهنا بفتح، هذا ليس بصحيح، بكسر الحاء. والحلال هم القوم النزل أو النزول وجماعة بيوت الناس. الحلال هم القوم النزول أو البيوت المجتمعة. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. البيت الثالث يقول فيه إن كنت، يعني بعض الناس ربما يسأل، لأن بعض الناس ربما يسأل ما هو هذا البيت الثالث وما هي المخالفة. في البيت الثالث يقول: إن كنت تاركهم وقبلتنا فشيء ما بدا لك. الخطأ هنا في قوله بدا لك، هذه عقيلة البداء على الله عز وجل، وهذه عند اليهود، ويقول بها بعض أهل البدع كالرافضة مثلا، وهذا لا يجوز، لأن البداء إنما يكون للمخلوق الذي يعلم الشيء بعد أن لم يكن يعلمه، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف الخبير، لا يجوز عليه هذه العقيدة، يعني أن يبدو له الشيء جديدا وهو لا يعلمه من قبل، هذا البداء، هذا لا يجوز. فهنا عبد المطلب في هذا البيت قرر هذه العقيدة أو ذكر هذه العقيدة الباطلة، والله المستعان، ولذلك أنا تركت هذا البيت. قد يقول قائل في مسألة أصحاب الفيل: هل ربنا عز وجل عندما أهلك أبرهة وأهلك جيشه، هل ذلك نصر من الله عز وجل لأهل مكة وهم كانوا على الشرك وعلى عبادة الأوثان؟ يجيب على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية فيقول: ولم يكن ما فعله، أي ربنا عز وجل، بأصحاب الفيل نصرة لقريش، إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من مشركي قريش، وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاصا وتوطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الهلك الذي حصل لهذا الجيش الحبشي إنما كان ذلك نصرا من الله عز وجل وحماية لبيته المعظم، وكذلك توطئة وإرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتابع حديث السيرة النبوية. قلنا أو وقفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ذلك العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، وأرضع النبي عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد بن بكر، أي في البادية. وكانت هذه عادة عند العرب أن الطفل يربى وينشأ في البادية، هذا أفضل له من حيث اللسان حتى يتكلم العربية الصحيحة الفصيحة، فهم كانوا حريصين على أن ينشأ الطفل على اللغة السليمة، وكذلك حتى من الناحية الصحية أفضل، البادية أفضل له من الحاضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرضع في ديار بني سعد ابن بكر، وأما مرضعته فاسمها حليمة السعدية نسبة إلى قبيلتها وهم بنو سعد بن بكر. وروى علماء السير عنها حديثا ممتعا حيث قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أرضعته، يعني أمه من الرضاعة، تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، أي في مكة، وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان هي أنثى الحمار، والقمرة لون إلى الخضرة أو بياض فيه كدرة. تقول: فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، الشارف الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة، يعني من الجفاف، عندهم جفاف، ما تبض بقطرة، يعني أي بقطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغديه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب، أدمت أي أنها طالت عليهم المسافة، لأن هذه الأتان كانت أتانا هزيلة وضعيفة تسير ببطء، وكانوا يراعونها، يعني الركب الذين معها كانوا يراعونها، فكانوا يمشون مشيا بطيئا من أجل أتانها. تقول: فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. النبي عليه الصلاة والسلام هو طفل صغير، كان يعرض عليهن ما يقبلنا، يعني ما الذي يريدنا؟ أن يريدنا طفلا له أب، لأن الفائدة من أين تأتي؟ من الأب. وهذا يتيم، ما نفع باليتيم. طيب، كل واحد من صاحبات حليمة أخذت رضيعا، إلا حليمة، ما بقي أحد، لم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، والله قلت لصاحبي أبي زوجها الذي كان معها، والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. من ذلك اليتيم؟ هو النبي. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، أي أنها مملوءة بالحليب، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، تعلمي أي بمعنى اعلمي، وينبغي أن تضبط بالشدة، تعلمي والله يا حليمة، تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب، هذه الأتان الهزيلة، لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، اربعي علينا، اترفقي بنا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأن. ايش اللي غير الحال؟ جاءت هزيلة وضعيفة، والآن ما شاء الله مسرعة ونشطة، لها شأن، يعني في شيء حصل. قال: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي، تروح يعني ترجع في المساء، يعني الرواح الرجوع في المساء، فهي تقول الغنم التي لها كانت تروح يعني ترجع في المساء، كانت تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل تقول: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي غلاما غليظا شديدا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا، يعني والآن النبي عليه الصلاة والسلام مكث عند حليمة ترضعه سنتين، هذا مدة الرضاع، هي فصلته عن الرضاع. فلما ردته إلى أمه في مكة، يعني كانت حريصة، هي كان حريصة عليه، تريد أن تبقي عندها لما رأت فيه من البركة. فما زالت لأمه تتحايل عليها، تقول: أخشى عليه من وباء مكة وكذا. فكلمتها وأقنعتها أنها ترد معها النبي إلى ديار بني سعد بن بكر، فأمه وافقت. قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد ما اقتمينا به بأشهر مع أخيه عند الرضاعة، لفي بهم لنا خلف بيوتنا، بهم يعني بهائم خلف بيوتنا، إذ أتاني أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأطجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه. يعني هذا الولد الصغير رأى شيئا عجيبا يفعله الملكان بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأطجعاني وشقا بطني، فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: ما أقدمك به يا الضئر؟ الضئر هي المرضع. وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبي. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. يعني أم النبي عليه السلام ما اقتنعت بكلامها، في شيء، تقول: هذا ما هو شأنك، يعني ما هو هذا السبب الذي جعلك تردين بهذه السرعة، في شيء حصل، اصدقيني الخبر. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها، أخبرتها بالذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام خلف بيوته. فقالت لها أمه: أتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: قلت بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته، وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. إذن أم النبي أخبرت بتلك سبحان الله الإرهاصات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عند ولادته. مسألة شق الصدر هذه التي حصلت في ديار بني سعد بن بكر صحيحة وثابتة. قلت ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، إذن يسعون إلى أمه يعني ظئره، إذن هذه الحادثة حصلت في ديار بني سعد بن بكر، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. إذن هذا في صحيح مسلم. وأما حديث حليمة، هذا الحديث الطويل الذي فيه هو حديث عجب، حديث بليغ، يظهر أنه أن الذي قاله وحكاه من نسب الحديث إليه والله أعلم. هذا الحديث قلت في الحاشية أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن جهم ابن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر أو عن من حدثه عن حليمة. قال الحافظ الذهبي هذا حديث جيد الإسناد، هذا قاله في سير أعلام النبلاء، وأخرجه من طريق ابن إسحاق ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني في الكبير وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد الحديث من طريق ابن إسحاق، وهذا الحديث قد روي من طرق أخرى وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. ثم قلت الدرس الثالث هو متابعة لما تقدم، نشأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبرز الأحداث في حياته قبل النبوة. بقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. الحليمة لما ردته بقي مع أمه في مكة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة. الأبواء موضع معروف لليوم بين مكة والمدينة. كانت قد قدمت به على أخوالهم بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. قلت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه بعد سنوات، هذا بعد النبوة، يعني بقي على الوفاء والحب الشخصي لها، وزار قبرها وبكى عند القبر شفقة عليها من النار، وأيضا سأل الله عز وجل أن يستغفر لها، استأذن من الله أن يستغفر لها، فالله عز وجل لم يأذن له لأنها ليست مسلمة وإنما ماتت على الشرك، والاستغفار لا يجوز إلا للمسلمين، إن الاستغفار شفاعة، الاستغفار شفاعة، والشفاعة لا تجوز لمشرك كما هو مقرر في العقيدة. لما توفت أمه في الطريق كان معه مع أمه أم أيمن. أم أيمن هي جارية حبشية. أم أيمن كفلت النبي عليه الصلاة والسلام وأوصلته إلى مكة. من الذي أكمل بالنبي الطريق إلى مكة؟ هي أم أيمن، وأوصلته إلى جده عبد المطلب. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دع ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب بن هاشم، وذلك بعد الفيل 8 سنين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترعرع ونشأ وتعمق وتجدر فيه اليتم. مات أبوه وهو رضيع، مات أبوه وهو حمل، مات أبوه وهو حمل، ماتت أمه وهو عمره 6 سنوات، صغير، طفل صغير، لا لا أب ولا أم. جده الذي كان يحن عليه شيخ قريش زعيم العرب بن المطلب توفي أيضا وفارقه وعمره 8 سنوات. إذن ألم يجدك يتيما فأوى، فتربى الآن في بيت عمه أبي طالب. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وكان عبد المطلب فيما يزعمون يوصي به عمه أبا طالب، وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم. أبو طالب وعبد الله والد النبي أشقاء، أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم. فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد جده، فكان إليه ومعه. فشب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية. مجتمع جاهلي، مجتمع خرافي، مجتمع إباحي، فيه أقذار، فيه أخلاق سيئة، فيه فواحش، فيه أشياء يعني إباحيات، يعني مجتمع شركي وثني. لا شك أنه أخلاق ليست جيدة، ولكن النبي حفظه الله وحماه من هذه الأخلاق ومن هذه الفواحش ومن هذه الأقدار، لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين. يا سبحان الله، في مكة ما يقال عنه إلا الأمين. حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. إذن يعني الآن تصور شباب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في شبابه ما في مثله، في أخلاقه، في مروءته، في شهامته، في رجولته، سبحان الله. يعني كما قال ابن إسحاق جمع الله فيه من الأمور الصالحة التي جعلت له مزية ومكانة عظيمة في قومه، فما يسمونه إلا بالأمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقريش في القرآن وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم، شوف يعني لم يقل وما محمد أو وما رسول الله، وإنما قال صاحبكم، يعني هذا الذي تعرفونه 40 سنة، عاش فيكم 40 سنة، تعرفون أخلاقه، تعرفون أحواله، تعرفون شخصيته، تعرفون أمانته، سبحان الله. الآن تتهمونه بالكذب أو بالخيانة أو بالجنون، سبحان الله. يعني كيف هذا صاحبكم؟ هذا ليس غريبا عنكم، هذا لم يأتيكم من بلاد بعيدة، أو ما هو أجنبي، هذا منكم، صاحبكم، ابنكم. فكيف أنتم تغالطون أنفسكم وتغالطون الحقيقة وتتهمونه بالكذب، سبحان الله. قلت وشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شبابه الأول حلف الفضول. يعني هذه من الأحداث التي حصلت في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام شهدها وهو شاب، حلف الفضول. طيب حلف الفضول ده ما هو؟ حيث تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه. عبد الله بن جدعان هذا من قبيلة أبي بكر الصديق تيمي، عبد الله بن جدعان التيمي، وكان رجلا جوادا كريما، وكانت له جفان عظيمة، يعني حتى قيل إنه يأكل منها الرجل وهو راكب على بعيره، يأكل من الجفنة، جفن الصحن، شيء عظيم، جفنة عظيمة يأكل منها الرجل وهو راكب على البعير، يعني من عظم الجفنة. وكانت هذه الجفان توضع للحجيج، طبعا توضع للضيوف، ضيوف مكة. وكان رجلا يعني بلغ مبلغا كبيرا في الجود وفي الكرم وفي السخاء، حتى إن عائشة رضي الله عنها ومن قبيلتها، عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، يعني الرجل هذا كيف حاله في الآخرة؟ كان رجلا شهما وجوادا وكريما مطعما، فكيف حاله في الآخرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يغفر له، هل يدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني الرجل ما هو مسلم ولا يؤمن بالبعث بعد الموت، إذن لا يستحق المغفرة والجنة، والله المستعان. اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان قبائل من قريش، فكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، قبائل من قريش، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. إيش رأيكم في هذا؟ هذا شيء عظيم. يعني الآن الغرب يتشدق بحقوق الإنسان ونصرة المظلوم، هذا موجود عند العرب من قديم. عقدوا حلفا قويا بين القبائل القوية من العرب، من قبائل قريش، لا يتركون مظلوما ولا مهضوما إلا نصروه، إلا ردوا له حقه، إلا ردوا له مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. طب لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء دخلوا في فضول من الأمر، يعني هذا شيء ما يلزمهم أن ينصروا المظلوم، هذا شيء ما يلزمهم، هذا شيء فضول. وهو والله ما هو فضول، هذا شيء عظيم، سبحان الله. ولذلك النبي أثنى على هذا الحلف وأثنى عليه وقد شهده عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الحلف أشرف حلف عرفته العرب. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وجاء في حديث آخر أنه قال: ولو دعيت إليه بالإسلام لأجبته. لماذا؟ لأن فيه أمرا يحبه الله ورسوله، لأن فيه أمرا يحبه الله ورسوله. ما هو؟ نصرة المظلوم، نصرة المظلوم. أين هذا الآن؟ ونحن نرى المظالم ونرى المظلومين في أماكن كثيرة في العالم، تشن عليهم الحروب، تسفك دماؤهم، وتنتهك أعراضهم، وتحرق وتسلب أموالهم، ولا ناصر لهم، أليس كذلك؟ من ينصرهم؟ وإذا هبت دولة عظمى لنصرتهم فإنما تنصرهم لمصالحها هي، وليس من باب نصرة المظلوم. أشك هذا شيء معروف، لمصالحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن حقيقة في زمان ضاعت فيه الأخلاق والمبادئ إلا من رحم الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا يقول المطيبين، طبعا تقدم معنا أن حلف المطيبين هذا متى كان؟ كان قديما، لما تحالف بنو عبد مناف ضد من؟ بني عبد الدار. حلف بني عبد مناف هو الذي سمي بحلف المطيبين، وحلف بني عبد الدار هو أولئك الأحلاف. جيد؟ طيب هنا طبعا قال تكلم العلماء وسماه حلف المطيبين لأن القبائل التي تحالفت في حلف الفضول هي نفسها التي تحالفت في حلف المطيبين. وكان حلف المطيبين قديما قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمدة طويلة. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن عبد الله، هذه قصة حصلت وهي قصة ظريفة يعني في امتداد حلف المطيبين. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أنه وهذا ثقة، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه وثقة أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير على المدينة أمره عليه عمه معاوية ابن أبي سفيان، منازعة في مال كان بينهما بذي المروة، موضع منازع بين الحسين رضي الله عنه وبين هذا الأمير، وهذا الأمير من بني أمية. فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، يعني استغل السلطة وهضم حق الحسين، فقال له الحسين أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول، رد علي حقي والله أخذ السيف وأخرج في المسجد وأدعو القبائل التي تحالفت في الفضول حتى تنصرني لأني مظلوم، هذا المعنى يعني. قال أدعو بحلف الفضول بالسيف، أدعو بحلف الفضول. قال فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال الحسين ما قال، وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقمن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. قال فبلغت المسور ابن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي. إذن هدده بحلف الفضول، والله المستعان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه حماه الله عز وجل وحفظه من أقدار الجاهلية، ولكن الأمور الشريفة والأمور العظيمة شارك فيها سبحان الله. انظر إلى هذا الحلف الذي قال عنه العلماء وقال عنه علماء السيرة أشرف حلف عرفته العرب، شارك فيه رسول الله وهو غلام، شارك فيه رسول الله وهو غلام، أثنى عليه بعد النبوة وقال ما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، يعني أنكث هذا الحلف. وجاء في رواية أخرى أنه قال لو كان في الإسلام مثله ودعيت إليه لأجبت. فهذا الأمور هذه العظيمة التي فيها نفع للناس وفيها نصر للمظلوم وفيها إحقاق للحقوق وفيها دفع للظلم، أمور عظيمة هذه يحبها الله ورسوله ولو تعاقد وتحالف الناس عليها. إذا لم تكن هناك سلطة شرعية تؤدي الحقوق إلى أهلها، لو تحالف الناس على ذلك فهذا من أطيب الأمور، وهذا هو الحلف الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.